السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أبو المعالي بويه رحمه الله تعالى في كتابه الورقات، وينتسب أيضا إلى سمن وعقل وقسم، ومن وجه آخر ينتسب إلى حقيقة ومجال. الحقيقة ما بقي من استعمال على مسوع، وقيل مسوع بالذي مصطلح عليه في المقابلة، والمجال وقيل ما استعمل فيما اصطلح على طلع ولا من نعم. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المقابلة، اصطلح لكن من اصطلح نعم ذاك من استعمل، ولكن بدون من أن جاء في النسخ بدون يكون استعمل نعم. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة هذا فيه من نعم. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجال ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجال إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجال بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمجال بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجال بالنقل كالقائل لما يخرج من الإنسان، والمجال بالاستعارة كقوله تعالى يريد أن ينقص فأقام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان التقدم معنا بالأمس الكلام على الحقيقة والتعريفين اللذين ذكرهما الجويني رحمه الله، وأوردنا أمثلته وذكرنا وجه كونها مجازا في حينه، وقلنا سنعود إليها إن شاء الله تعالى يوم غد، أليس كذلك؟ وكان حديثنا كله بالأمس فيما يتعلق بالتعريفين والحقيقة والمجاز، واليوم نكمل الكلام على المجاز. المجاز قال فيه ما تجوز به عن ايش؟ عن موضوعه. ثم ذكر له انواع اربعه: مجاز بالزياده، ومجاز بالنقصان، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة. وأول ما ذكر في ذلك المجاز بالزيادة، ومثلوا له بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا بالآن واليوم نعيد وجه هذه الزيادة، هي زيادة حرف الكاف عندها. وجه الزيادة هنا زيادة حرف الكاف في قوله تعالى كمثله، والأصل ليس مثله. نعم، فإذا جاءت الكاف أصبح التقدير على كلامه ليس كمثل مثله، أليس كذلك؟

أن غيره هو الذي يفعل كذا، وإنما المراد به إيش؟ أنا أفعل مثل هذا، هذا هو المراد، وليس المراد به أن مثلي هو الذي يفعل أو الذي لا يفعل. فإذا نفي عن مثله انتفى عنه ثم ينتفي بعد ذلك عنه، فهذا التقدير بعيد. ولذلك كثرة التقديرات تضعف الكلام، كثرة التقديرات تضعف الكلام. وبعد ما نستطيع أن تأتي بالمعنى من غير تقدير فهو الأولى، فإن ما لا يحتاج فيه إلى تقدير أولى مما يحتاج فيه إلى تقدير وهو مقدم. هذا من ناحية ثانية. ومن ناحية ثالثة نقول إنكم أنتم أيها القائلون بوجود المجاز في القرآن، ومثلتم له بهذا المثال على الزيادة في القرآن، توافقوننا من حيث الجملة جملة، وإن كنا نختلف معكم في بعض التفريعات، لكن من حيث الجملة توافقوننا أن المراد بالكاف هنا التوكيد بالنفي ولا لا؟ يوافقون لهم على هذا، هم يوافقون على هذا، يقولون إن المراد بالكاف التوكيد في النفي، أليس كذلك؟ طيب، فإذا كان المراد بالكاف توكيد النفي ونحن وإياكم نتفق في هذا القدر، فإننا نقول لكم إنه يدخل حينئذ قولكم إنها بعيدة. واضح هذا الوجه؟ أقول أنتم معشر الإخوة الذين تقولون إن المجاز هنا وارد وأن هذه الآية فيها مجاز بالزيادة والزائد هو حرف الكاف، فنحن نقول لكم هل هي زائدة هكذا حشو في كلام الله تبارك وتعالى لا معنى لها؟ سيقولون لا، لأنهم إن قالوا نعم وقعوا في إشكال أكثر وأكثر، يكون في كلام الله ما هو زائد لا معنى له حشو. واضح؟ وهذه سوءة بادية لا يقولون بها، ما يستطيع أحد يقول إن في كتاب الله تبارك وتعالى ما هو حشو زائد بمعنى لا معنى له. نتفق نحن وإياكم أولا على هذه النقطة، هل أنتم تقولون إن الكاف هنا زائدة لا معنى لها بمعنى هي حشو، بمعنى أننا لو حذفناها كما لو نطقناها؟ يقولون لا، حذفها ووجودها ليس سواء، هذا ليس كهذا، فوجودها إذا له معنى ولا لا؟ قالوا له معنى. ما المعنى الذي تقولونه؟ هو القدر المشترك الذي نتفق نحن وإياكم عليه، ألا وهو إيش؟ الزيادة في التوكيد بالنفي، أليس كذلك؟ قالوا نعم. هم يقولون زائدة للتوكيد، فإذا كانت زائدة لكن عندكم تقولون إنها تفيد زيادة في التوكيد، فإذا ليست زائدة، فإن الزائد هو الذي يستغنى عنه، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا القدر نحن وإياكم نتفق عليه فبطل قولكم بأنها إيش؟ زائدة، فألزمناهم من كلامهم ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذه حجة تلزمهم من كلامهم، لأنهم يقولون المراد منها المبالغة في توكيد النفي، فإذا كان المراد منها هنا هو المبالغة في توكيد النفي إذا ليست زائدة، صح ولا لا؟ لأن الزائد عندنا في اللغة في الكلام الذي نقول عنه إن هذا الحرف زائد هو ما يستغنى عنه إذا حدث، حذفه وذكره سواء. فأنتم تقولون لا ليس سواء، ليس سواء الحذف والذكر، إذن فالذكر أولى وله فائدة ولا لا؟ قالوا نعم الفائدة ما هي؟ قالوا الزيادة في التوكيد. فإذا كان هذا تواظبون وتقول أن المراد الزيادة في التوكيد إذن فهي ليست زائدة، إذن فهي ليست زائدة بل هي أصلية، بل هي إيش؟ أصلية، لأنها أفادتنا هذا الذي أنتم توافقوننا عليه وهو الزيادة والمبالغة في نفي الشبيه عن الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ بطل المثال هذا ولا لا؟ بطل؟ بطل. قبل أن نمشي نعود نحن أيام أيضا درجة وهي التي قلناها بالأمس واحفظوها علينا، وهي التعريف الثاني للحقيقة، وأنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من قبل المخاطبة. فهذا الأمر الذين يتخاطبون به هو العرب البلغاء الفصحاء ولا لا؟ يتخاطب به العرب البلغاء الفصحاء الفصحاء البلغاء الفصحاء. وإذا كان هذا اعتراف منكم بأنهم يتخاطبون به وقد اصطلحوا على هذا وجاءوا بالكاف في مثل هذه الصورة، نعم، ويريدون منها هذا المعنى الذي ذكرتموه، فإذا استعمالهم لها في لغتهم الأصلية من حيث الوضع، من حيث إيش الوضع، من حيث أصل اللغة، نعم، ما نحن قلنا في الوضع يسمى الدلالة الوضعية، نعم، من حيث الوضع استعمالهم لها أصلي ولا زائد؟ أصلي ولا لا؟ أصلي. فإذا بطل القول بأنها من المجاز في اللغة حتى، أليس كذلك؟ فنحن نعود ونقول إن قولك يا إمام الحرمين يا أبا المعالي في تعريفك للحقيقة التعريف التالي فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ألم تقل إن هذا القيد يخرج المجاز ولا لا؟ بالأمس يعني إذا اصطلحت أنا وأنتم على أن المراد من هذا كذا فأصبحت أخاطبكم به وأنتم تخاطبونني به، فخاطبتموني بالحقيقة فيما اصطلحنا عليه ولا لا؟ فإذا خاطبتموني هل أقول أنتم تريدون المجاز؟ وإذا خاطبتكم هل تقولون أنت تريد المجاز؟ لماذا؟ لأني أنا وأنتم جميعا اصطلحنا على استعمال هذا اللفظ زيادة، فهو إما أن يكون حقيقة فيما وضع له أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية كما ذكرنا بالأمس، وقلنا إن هذا يشمل الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، أليس كذلك؟ فالشاهد إذا نظرنا وعدنا إلى هذا التعريف وهو ما اصطلح استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فالمتخاطبون اصطلحوا على أن هذه الكاف لها معنى، والدليل عليه أنتم أنفسكم ذكرتم أن المعنى المراد منه في هذه الكاف أو من ورود الكاف هذه له ألا وهو الزيادة والمبالغة في التوكيد. فإذا إذا حذفناها لا يحصل المراد، أليس كذلك؟ فبطل كونها زائدة وبطل كونها وبطل كون المثال مجازا. إذا استعملنا هذه الكاف على هذا النحو الذي اتفقنا نحن وإياكم عليه أن المراد منها زيادة التوكيد، إذن فلها مغزى ولنا مقصد من ذكرنا فيها، والقرآن جاء يخاطبنا بلغتنا ولا لا؟ يخاطبنا بلغتنا التي اصطلحنا عليها وعرفناها ونتخاطب فيما بيننا بها، إذن هذه الكاف معناها عندنا نحن معاشر المتخاطبين المخاطبة فيما بيننا معناها هذا وأنتم أقررتم به. فإذا كان الأمر كذلك فهي ليست زائدة بل لها معنى، وإذا كانت ليست بزائدة ولها معنى فالكلام الذي وردت فيه حقيقة ولا مجاز؟ بطل الاستدلال بهذا ولا لا؟ بطل. بطل به من حيث التعريف ومن حيث المعنى، من حيث المعنى حينما قالوا إن الكاف لهذا، لأننا حينئذ ما يبقى لدينا إلا أننا نعرف أو نفسر الذي ذكرناه بالأمس، ونحن الآن قد فسرناه، وهو أن من تعاريف الحقيقة نعم استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من قبل المخاطبة، والمعنى أننا نحن معاشر المتخاطبين المتكلمين مع غيرنا بهذا نعين الدلالة على هذا المعنى بذلك اللفظ الذي اصطلحنا عليه. فحينئذ سواء بقي هذا اللفظ على موضوعه اللغوي أو لم يبقى على موضوعه اللغوي ونقل إلى الحقيقة الشرعية أو إلى الحقيقة العرفية، فإذا نقلناه إلى الحقيقة الشرعية فكان هذا الصلاح بيننا ومثلنا له بالأمس بالصلاة وبالصيام، وإذا نقلناه إلى الحقيقة العرفية ومثلنا له بالأمس بالدابة أليس كذلك؟ فهذا اصطلحنا عليه. هل يمكن أحد هذا أن يفهم من الصلاة معنى كذا إذا تكلمنا بالشرع؟ لا، هو حقيقة شرعية ولا لا؟ وإذا تكلمنا عليه في اللغة هل يمكن أحد أن يريد به أو يفهم أن المراد بالصلاة كذا وكذا في اللغة فيما اصطلحنا عليه لغة؟ لا، إذا فهو حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع حيث ورد، فكل واحد بحسبه بحسب ما ورد بحسب ما ورد فيه فيما اصطلحنا نحن عليه معاشر المخاطبة، سواء بقي على أصله كالدابة نعم على الأصل العام أو نقل إلى العرف منه أو نقل إلى الحقيقة الشرعية، كل ذلك قد اتفقنا نحن عليه. إذن فهذا الاصطلاح معناه اتفاق طول يتخاطبون فيما بينهم على هذا اللفظ المعلوم عندهم في شيء معلوم المعنى، شيء معلوم المعنى، فحينما يقول ليس كمثله شيء فالمراد نفي المثل ونفي الشبيه، ومن ذلك قولهم كما ذكرنا لكم مثلي يفعل كذا يعني المراد به أنا، هل يصح أن أفعل أنا كذا؟ هذا المراد به. فحينما تقول أنت ليس كمثله المراد به هذا الذي ذكرنا، وليس المراد به التقدير الذي ذكروه، والدليل على هذا أنهم هم أنفسهم يوافقوننا أن المراد بهذه الكاف التوكيد، فإذا ثبت ووافقون على هذا القدر وهم يعترفون به ينكرونه، فحينئذ نقول إن هذا التوكيد من الأهداف والمغازي التي جاء لها العرف وعليه فلا تكون زائدة، بدليل أننا لو حذفناها ذهب هذا المعنى، فحينئذ يكون نقص المعنى ولا لا؟ لا يتم المراد إلا بوجودها فيه، لا يتم المراد الذي نريده من نفي المثيل هنا والشبيه إلا بوجود هذه الكاف، فإذا هي زائدة كما تقول زائدة، لكن معناها هذا يصب عليكم قولكم إنها زائدة، وبذلك ينتقض هذا المثال. ومثله أيضا قوله إن قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية في قول أبناء يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما أقبلوا وقالوا لأبيهم اسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها أيضا والعير التي كنا فيها، فهذا الأمر معلوم عند كل أحد أن السؤال كما يقول هؤلاء المراد به أهل القرية، هكذا يقولون معلوم لكل أحد أن السؤال المراد به أن يوجه إلى أهل القرية، فحذفت كلمة أهل فقيل اسأل القرية، فهذا يدل على المجاز ألا وهو مجاز النقصان. والجواب عن هذا كما أجبنا عن السابق أننا لا نكلم

ببعيد، فكان الإهلاك هنا للقرية ولأهل القرية، والخطاب كله لمن؟ لأهل القرية، الخطاب كله لأهل القرية. إذن فالسياق هو الذي يحدث، ودلالة السياق عند طائفة من علماء العربية أقوى من دلالة اللفظ، دلالة السياق عند طائفة من علماء العربية أقوى من دلالة اللفظ، يعني اللفظ بمفردها نقول إن هذا السياق ولا يحدث، فهنا الذكر كله لأهل القرية، ومع ذلك دمرت معهم قريتهم. وقد قال طائفة من أهل العلم من أهل العربية إن دلالة السياق أقوى من دلالة اللفظ المفرد، أقوى من دلالة اللفظ المفرد. فإذا لما يذكر هذا ويقال إنه من المجاز؟ فبطل الاستدلال بهذا ولا لا؟ فهذه القرية قيل فيها أهل هذه القرية، مع أن الهلاك كان أيضا للمباني، هذه الآية كلها أهل هذه القرية، مع أن الهلاك أيضا كان لأهلها وللمباني أيضا. إذن فالقرينة هي التي السياق هو الذي يحدد، فتارة يراد به الناس وتارة يراد به الناس ومساكنهم، فهذه دلالة السياق هي التي تميز لنا هذا عن هذا. والباب في ذلك والمرجع فيه أيضا إلى اللغة، فهو حقيقة في مكانه ولا لا؟ حقيقة في محله ولا لا؟ بمقتضى الدليل الشرعي واللغوي ولا لا؟ بدلالة المنطوق ولا لا؟ يعني جاءت جميع الدلالات هنا دالة بقوتها على أن المراد هو هذا، بدلالة اللغة وبدلالة الشرع وبدلالة النطق أيضا، وضع اللغة في ما اطلع عليه يأتي هذا وهذا، والشرع بين هلاك هؤلاء أنه كان لقريتهم، مع أن إن أهل هذه القرية، إن مهلك هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمون، نحن أعلم من فيها، لنجينك وأهلك إلا امرأتك إنها كانت من الغابرين، إلا امرأتك كانت من الغابرين، إلى آخر الآية. كان الخطاب كله لأهل القرية هنا، والهلاك كان معهم، الإتلاف كان لقريتهم، إهلاكهم مع قريتهم، والخطاب كله لأهل القرية، وهناك الخطاب بالقرية والمراد أهلها. إذن فالسياق هنا دليل للا، وهذا معروف عند من اطلع عليه من المخاطب اطلعوا على هذا، فإذا استعماله فيما اطلع عليه من المخاطب تارة على هذا وتارة على هذا، والسياق يدل على هذا تارة ويدل على هذا تارة، هو حقيقي ولا مجاز؟ حقيقة فيما اتفقنا عليه نحن معاشر المخاطبين. إذا فما القول بأنه مجاز؟ لا حقيقة له، هذا هو القول الحق، هذا هو القول الحق. مثله أيضا قول الله تبارك وتعالى في الزيادة في المجاز في البدل، فبالاستعارة بالاستعارة نؤخر الغاية، المجاز بالاستعارة، فنحن جئنا به مع أنه ذكره رابعا، لكن جئنا به لأن الجامع لهذه الأنواع الثلاثة هو الأمثلة القرآنية، نحن جئنا بالرابع وجعلناه ثالثا، المجاز بالزيادة ليس كمثله، المجاز بالنقصان تسأل القرية يعني آل القرية، المجاز بالاستعارة قوله تبارك وتعالى فيما مثلوا به لهذا النوع، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني الحظر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فقوله يريد أن ينقض يقول بالنظر يريد أن ينقض يعني ما لا، العميل يريد أن ينقض يعني ما لا، يعني وجد فيها جدارا مائلا يريد أن يطيح أن يقع فأقامه خضر عليه السلام، للعلة التي ذكرها الله جل وعلا فيما بينه بعد ذلك. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهؤلاء هذان الغلامان يتيمين أو يتيمان يعني مالهم مدفون تحت الجدار الكنز هذا، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبلغا سن معينة حتى يستطيعان استخراج ذلك المال والحفاظ عليه ولا يعدو عليهم أحد فيأخذ ما بأيديهم. فحذره الله لو تحت هذا الجدار، فمر خضر عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الجدار الذي يريد أن ينقض مائل يريد أن ينقض فأقامه. فقولهم يريد أن ينقض ذكرنا بالأمس وجه الشبهة، قالوا إن الإرادة هنا إنما تكون من ذوات في ذوات الإحساس والشعور، يعني المخلوقات التي لها إحساس ولها شعور، هذا يحس يتألم ويشعر فله إرادة. أما الجدار فهو جماد، فالإرادة الجمادات لا إحساس لها ولا شعور، فحينئذ لا إرادة لها. فنحن نقول إن هذا مجاز بماذا؟ بالاستعارة. ما هي الاستعارة هنا؟ قالوا نقلنا استعارة الإرادة من الحيوان الكائن الحي الذي له إحساس وشعور، نعم، ويفعل بإرادته بسبب إحساسه وشعوره، نقلناها إلى الجماد الذي لا إحساس له ولا شعور وهو الجدار. فقال الله تبارك وتعالى يريد أن ينقض يعني يطيح مائل، فهذا مجاز بالاستعارة لأن هذا الجماد لا إحساس له ولا شعور، فبالتالي لا إرادة له. فنقلت الإرادة من ذوي الإحساس والشعور إلى من لا إحساس له ولا شعور، فهو مجاز بالاستعارة. نحن نقول لهم هيهات أن يكون هذا كما تقولون أنتم مجاز، هيهات أنتم بنيتم هذا على عقلكم على مقتضى ما في عقولكم، وكما يقال حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فنحن نأتي إلى مثل هذه الجمادات من نوعه الجدار، لا يقول إما أن يكون حجرا أو مدارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جبل أحد وهو جبل صخر، أحد جبل يحبنا ونحبه، صح ولا لا؟ هذا حديث صحيح ولا لا؟ حديث صحيح، أحد جبل يحبنا ونحبه. طيب نحن نحبه هذا عرفناه، احنا عندنا إحساس وشعور ما يخالفون نبيه، لكن هو يقول صلى الله عليه وسلم يقول يحبنا، فأيهم نصدق؟ نصدقكم ولا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الجبل له محبة يحبنا، أليس كذلك؟ والمحبة يا عباد الله ما هي من خصائص كما تقولون عنكم، ما هي من خصائص ذوات ذوي الإحساس والشعور؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا على الجبل أنه يحبنا، ايش رأيكم؟ نصدق الكلمة الذي صلى الله عليه وسلم ولا نصدقكم أنتم؟ هذا مشكل. أعجب من ذلك كله، دعم من هذا بس، أعجب من ذلك كله جاء في البخاري، في صحيح البخاري في قصة اقتتال موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ووضع ثوبه على ايش؟ على الحجر لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، فإن يهود عليهم لعائن الله ما تسلم منهم الأنبياء، تكلموا في موسى وقالوا إنه آدر، وآدر يعني وقيل إنه غير مختوم، نعم آدر يعني غير مختوم، أو قيل أما تقول. فوضع ثوبه عليه الصلاة والسلام على الحجر وذهب يغتسل، ففر الحجر بثوب موسى صلى الله عليه وسلم، وأخذ موسى يجري خلفه ويضربه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر وبنو إسرائيل فانظر إليه. الحكمة من ذلك أراد الله أن يطلع بني إسرائيل على كذبهم أن موسى ليس بآثر كما قالوا صلوات الله وسلامه عليه. يا ناس الآن الحجر يجري يجري بثوب موسى، هذا كذب ولا صدق؟ صدق ولا كذب؟ معاذ الله أن يقول كذب، إن قلنا كذب كفر، فإنه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجر الآن ما عدا فقط احتاج صار يجري يجري يا ناس يجري يجري. موسى عجز أن يلحقه والثوب عليه فأصبح يطرده عياله ليري الله بني إسرائيل من موسى الذي يكذبهم به. فيا عباد الله الحجر الآن له إرادة ولا لا؟ أكثر من ذلك صار يجري مثل كما تعدو أنت عدوا، موسى يعدو وراه ولم يلحق يضرب فيه ما استطاع يمسكه ويقول له ثوبي حجر ثوبي حجر. طيب ماذا تقولون في هذا الحديث؟ أليس كذلك؟ ماشي مثله يا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، حجر حجر يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة. هذا لو اكتسب شعور لنا ما لم اكتسب شعور. طيب يسلم علي ايش في هذا؟ صار يتكلم يا ناس يتكلم اكثر من مجرد الاحساس. الدابة لها احساس وشعور لا تتكلم كما جاء في الحديث الجمل ان هذا الجمل يشكو الي ان اهله يضربونه ويحملونه فوق ما يطيق. ثم اخبر واوضى بهذه الدواب البهائم العشرات عندنا. فالدابه قد تحس بل هي تحس لكن لا تستطيع ان تنطق. الحجر جماد ونطق، الحجر جماد وجرى سعى. فماذا تقولون في هذا يا ناس؟ صح ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم رفع الطعام وسمع تصبيحه في يده، أليس كذلك؟ صح هذا ولا لا؟ طيب الله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا لم نفقه نحن هل يعني أنه غير موجود؟ عدم علمك بالشيء لا يوجب عدم، عدم علمك بالشيء لا يوجب العدم، فقد يكون موجودا لكن أنت لم تعلمه. إذا الذي أنطق الحجر والحصى والطعام وأجرى الحجر بثوب موسى صلوات الله وسلامه عليه وقال في النبي صلى الله عليه وسلم فيه يحبنا ونحب جبل يحبنا ونحبه، أليس بالقادر أن يجعل لهذا الجدار إرادة حقيقية؟ أليس كذلك؟ ما المانع؟ ما المانع؟ لا شيء لا مانع، ولكن هؤلاء لأنهم يتخاطبون على مقتضى عقولهم القافرة المجردة عن النظر إلى النفس، وهم لهم في هذه النصوص طرائق أخرى لإفسادها. يقولون في العقائد أهل الكلام، وهؤلاء أكثرهم منهم يقول لا يستدل في العقائد إلا بفرعي الثبوت قطعي الدلالة، ويعلم بفرعي الثبوت المتواتر وقطعي الدلالة المنطوق دلالة المنطوق الواضحة التي لا احتمال فيها. طيب إذا جاءه قطعي الثبوت قال هو قطعي ظني الدلالة فلا يلتزم بقاعدة معه، فحينئذ نقول إن الذي أنطق الحصى وأنطق الطعام وأجرى حجر موسى بثوب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنطق الحجر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المحبة لأحد وهو جبل الفم قادر على أن يجعل لهذا الجدار إرادة حقيقية تليق به تناسبه، فهو حقيقة كما أن الحجر جار هذا أشد من الإرادة يريد أن ينقض وهو في مكانه أشد. فالذي أجر الحجر بثوب موسى صلى الله عليه وسلم لا يستبعد أن يجعل لهذا الجبل لهذا الجمال هنا إرادة. نعم. نعم الأدلة كثيرة جدا، لكن نحن نأتي لهم بالصريح الجزء الذي لا يستطيع الرد. نعم الشاهد أن قوله تبارك وتعالى يريد أن ينقض هو حقيقي والإرادة هنا حقيقية، لكن السؤال هو كيف هي؟ الله أعلم كيف هي؟ الله أعلم. الذي أقدر الحجر على الجري بذوب موسى وأقدره على النطق والكلام بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأقدره على التسبيح وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم له في صحيح كلامه المحبة قادر على أن يجعل له هنا إرادة حقيقية. فإذا الإرادة هنا حقيقية وليست باستعارة، بل إرادته بحقه وبحق ما أراد الله تبارك وتعالى له، والدلائل هذه التي سمعتم من النصوص الشرعية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي صحيح كتاب الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنحن كوننا لم نفقه ما إرادة هذا الجدار هذا العلم عند الله به، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت له الإرادة فنحن نثبتها كما قال ربنا تبارك وتعالى. وبناء عليه فإننا نقول إنه هنا لا مجال، والعبارة والسياق هنا حقيقي، لا مجاز في هذا المثال والسياق حقيقي. فثبت أنه حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. فما استدلوا به هنا أيضا باطل. بقي الرابع ألا وهو الثالث في ترتيب المصنف، وهو الاستعارة بالنقل، ومثلوا له بالغائب. الثالث عندنا الأول الزيادة، الثاني النقصان، الثالث النقل، الرابع الاستعارة. فنحن جئنا بالرابع في محل الثالث، فالثالث هو النقل ومثلوا له بالغائب. فنقول إنه لا استعارة هنا، لا استعارة، لا نقل هنا، نعم لا نقل هنا ولا مجال هنا. كيف؟ نعود بعد ذلك إلى إيش؟ إلى تعريف الحقيقة. فهذا الذي ذكرناه أيضا مرة أخرى بالأمس، وقلنا احفظوا علينا هذا، وهي أن الحقيقة كما قال الجويني نفسه وقيل يعني عند طائفة من علماء الأصول وأهل اللغة والبلاغة، قيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة. المخاطبة، فنحن معاشر المتخاطبين اتفقنا واصطلحنا على هذا، إذ الغائب أصله المنخفض من الأرض، أصله المنهبط من الأرض. وكان الناس في القديم كما قلنا بالأمس لا كنف عندهم، لا توجد في البيوت كنف يعني حمامات مراحيض أكرمكم الله، في البيوت ما توجد كنف، كانت العرب تتأفف لذلك ما توجد، وإنما يخرجون إلى البراز يعني الأرض البارزة البعيدة حتى يبتعدوا فيضبوا حوائجهم فيأتوا إلى الغائط من الأرض يعني المنخفض. وذكرنا لكم بالأمس أن ثمة مدينة في المملكة تسمى بالغار وسميت بذلك لانخفاضها، فهي تحت هضبة نجد بين القصيم وبين هضبة نجد، منها تطلع إلى نجد إلى العظمة إلى طويق جبل طويق خلفها. فالشاهد الغار هو المطمئن من الأرض المنخفض من الأرض. فإذا كان هذا هو أصل اللغة كما تقولون ثم بعد ذلك نقل إلى الغائب، نقول لا. لما؟ لأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك إذ يتخاطبون بما بينهم بهذا ويريدون به قضاء الحاجة الخارج من السبيل. فكما أن المنهج من الأرض يسمى غائطا، نعم، وبسبب الذهاب إليه قيل ذهب إلى البراد أو إلى الغائط، لا يفهم أحد الآن من الناس في خطابنا بما بيننا إذا قلت له ذهبت إلى الغائط لا يفهم المراد أن ذهبت إلى الأرض المنخفضة، وإنما يفهم أن المراد هو إيش؟ هو قضاء الحاجة، لأن الغائط هناك هو المنخفض من الأرض، والغائط هنا هو المنخفض من الإنسان الخارج من السبيل. فأصبح هذا مصطلح عليه فيما بين المتخاطبة ولا لا؟ هكذا؟ فإذا الحقيقة عليك من تعريفها عندك يا جويه وعندكم يا علماء الأصول أو عند بعضكم، نعم، ويا أهل البلاغة، أليس من تعريفها ما استعمل فيما اصطلح أو فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني الأمر الذي اصطلحوا على إطلاق هذا اللفظ عليه، أليس هذا هو التعريف الحقيقة؟ الثاني، هؤلاء المتخاطبون اصطلحوا على أن الغائط هو كذا، فإذا استقوا هذا اللفظ من المعنى الأول واصطلحوا عليه أصبح حقيقة في الثاني ولا لا؟ حقيقة ولا لا؟ كما أنه حقيقة في الأول أصبح حقيقة في الثاني. حقيقة في الأول من حيث أصل اللغة، حقيقة لغوية أو قال عنها وضعية من حيث الوضع، نعم، ثم اصطلحوا بعد ذلك عليه فصار بينهم عرفا في لغتهم أن الغائط يراد به الخارج من السبيل، صح ولا لا؟ فإذا هذه حقيقة عرفية اصطلحوا عليها ولا لا؟ أليس كذلك؟ مر بنا نحن حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة، نعم، فإذا اصطلحوا على هذا ولا لا؟ هذه الحقيقة صارت عرف بينهم ولا لا؟ وأصبح في لغة العرب أن الغائط يراد به هذا ولا لا؟ طيب إذا كان اصطلحوا عليه وأصبح متعارفا عليه فاجتمع فيه الحقيقة اللغوية والعرفية ولا لا؟ اجتمع فيه الحقيقة اللغوية والعرفية، فحينئذ أيضا جاء في كلام الشارع لا تستقبل القبلة بغائط ولا بوت، فأصبح فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية. فاصطلحنا نحن على هذا ولا لا؟ العرب الأولى اصطلحوا على ذلك وصار في العرف بينهم هذا، فإذا قال قائل أنه ذهبت إلى الغائط لا يريد إلا قضاء الحاجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ما يفهم أحد منه في الأرض المنخفضة، وإنما يفهم منه قضاء الحاجة. إذا هذا اللفظ استعمل في موضع له ولا لا؟ استعمل في موضع له واستعمل فيما اصطلح عليه وجاءت فيه الحقيقة الشرعية، اجتمعت فيه هذه الثلاث، فحينئذ هل يقال فيه إنه مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة يا ناس، حقيقة، بل هو في غاية الوضوح في أنه حقيقة، فهل حينئذ يبقى لهم وجه في الاستدلال بهذا ولا لا؟ قام أحضر الأبناء أبنائي، وإذا كان معنا أيضا النساء فبناتي، هل بقي لهم دليل في هذا؟ ما بقي لهم دليل، فوضع اللغة أهل اللغة استخدموا الغائط في هذا فأصبح عندهم في لغة معروف، ثم إن الحقيقة العرفية أصبحت عندهم تطلق في الغائط على قضاء الحاجة ولا لا؟ ثم جاء الشرع مؤكدا لذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا فليس المراد به إلا قضاء الحاجة، فاجتمعت فيه اللغوية واجتمعت فيه العرفية واجتمعت فيه الشرعية، فهذه الحقائق الثلاث كلها اجتمعت عليه والتعريف ينطبق عليه. التعريف الثاني للحقيقة وهو قيل إن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من قبل المخاطبة، والمخاطبة اتفقوا على هذا ولا لا؟ فإذا حينئذ بطل قولهم إن هذا المثال إيش؟ بطل قولهم إن هذا المثال من المجاز، ومن المجاز هنا أنه مجاز إيش؟ مجاز نقل، أي إذ نقل الغائط من الأرض المنخفضة إلى الغائط في ماذا؟ في الخارج من السبيل. فحينئذ هذه الأمثلة كلها رد عليها، والأمر فيها جميعا كلها حقيقة. وإذا كان الأمر كذلك فانتظر ما يدعونه من المجاز، والحمد لله تبارك وتعالى. فإذا لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن، لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن. ومن أعظم علامات المجاز أنه يصح نفيه، من أعظم العلامات في المجاز عند هؤلاء أنه يصح نفيه. فإذا نفيته لا يتأثر الكلام. فهل مثل هذا الكلام ينطبق على ما ذكرناه هنا؟ لا ينطبق، لا ينطبق. وإنما هذا الكلام الذي نذكره هنا إذا نفيته تأثر الكلام. ومن أبرز علامات المجاز أنه إذا نفي لا يتأثر الكلام، يعني يصح نفيه. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فالشاهد نقول إن الذي يدعونه من المجاز غير صحيح، وإن كان قد قال به كما تقدم معنا الكلام بالأمس كثير من أهل اللغة المتأخرين والمتكلمين من الأصوليين وأيضا أهل البلاغة ونحوهم. فالحق أنه لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن، لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن. فإذا قلت لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن، ثبت بذلك أن هذا كله حقيقة، وأنه يستخدم فيما اصطلحت عليه المخاطبة على التعريف الثاني للحقيقة ولا مجاز. وأما قوله رأيت أسدا يرمي أن هذا مجاز، نقول لهم أيضا هذا ليس بمجاز، هذا ليس بمجاز، إذ معروف عند جميع المتخاطبين أن الأسد الحيوان المفترس لا يرمي، الأسد الحيوان المفترس لا يرمي، ما يأتي بالسعف والقوس ويرمي، وإنما المراد به إيش؟ المراد به الشجاعة. رأيت أسدا يرمي يعني إنسانا شجاعا يرمي، والقرينة دالة على ذلك، وأن هذا أمر اصطلح العرب عليه في خطابه وأرادوا به الشجاعة. وحينئذ فهذا المثال لا يسلم، لأنه ما من عاقل يقول إن الأسد الحيوان يستطيع الرمي. كل عاقل إذا سمع هذه العبارة يعرف أن المراد به إيش؟ رجلا شجاعا. ما في حيوان أسد رؤية بهذه الصورة. فهذا حقيقة فيما وضع له ولا لا؟ حقيقة فيما وضع له، والمقصود منه الشجاعة. ومن ذلك قول القائل أفاطم لو شهدت ببطن خبطه وقد لاقى هزب أخاك بشرى. إذا رأيت ليثا أما ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا، يعني يقول يا فاطمة لو شفت أخاك في بطن الخب، الخب والأرض الفلاة واسعة متسعة، سمى خبوت، جمعها خبوت، خبت وخبوت يعرفه الناس ولا الحمد، فالخب والأرض الفلاة. يقول لو رأيت أخاك بشر وقد لاقى الهزام يعني الأسد، لرأيت أسدا قبل أسدا، فهل الأسد التاء الأول الحيوان المفترس؟ هل الأسد الأول؟ إذا لرأيت ليثا أما ليثا، هل الليث الأول هو الحيوان المفترس؟ لا، إنما هو أخوها بشر. هزبرة أغلبا لاقى هزبرة، والهزبرة من أسماء الأسد. فهل الهزبرة الأول هو الحيوان المفترس من ذوات الأربع ملك الحيوانات القوي الشجاع؟ لا، فإنما المراد بهذا الشجاعة، هذا يعرفه كل عاقل يفهم الخطاب، فالسياق دل عليه ولا لا؟ فالمراد حقيقة هنا ولا غير حقيقة؟ المراد حقيقة أن فلان شجاع فهو حقيقة فيه الشجاعة حقيقة فيه، فهذا كله يرك عليه والسياق يحدده. وكما قلنا لكم قد قال طالب العلماء العربية إن دلالة السياق أقوى من دلالة مفرد اللفظ أو اللفظ المفرد، أليس كذلك؟ وبهذا ينتهي كلامنا على المجال ولعلنا نقف عنده. وكنت قد ذكرت نصف غدا إن شاء الله تعالى في الأمر، وكنت قد ذكرت للشيخ رياض ولا أدري أذكره أنا الآن لكم، وهو أننا نبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة، نعم، حتى نقطع إن شاء الله تعالى الشوط الكبير ونأمل أن ننتهي، فما رأيكم؟ ما رأيكم في ذلك؟ أحسن. والذي يأتينا إن شاء الله ما أن يأخذه مسجلا، نعم، ويكون أيضا نحن نقطع بإذن الله تعالى بعد هذا الذي ليس بالمتفرع ولا بالصعب إن شاء الله تعالى، حتى نقطع الورقات في هذه الأيام الباقية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأيضا لا أنسى أن أذكر أنني البارحة أو بالأمس ذكرت لبعض إخوانكم ضبط ناظم الورقات للعمريطي، وها هو جئت به، لأن البارحة نسيت ما أصورها وبين أيديكم، جئت به وإن شاء الله من أراد أن يصوره فليصوره، فقد صورته وصححته حتى إذا أراد بعضكم يحفظ هذا المتن يحفظه كما ضبطه، وهو ضبط صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا جئت به وتأخذه إن شاء الله وتصوره لإخوانك وتعيده لنا العصر بحول الله وقوته. بعد هذا ننتقل إلى هذا السؤال. هذه الأخت تتكلم هنا، أخت عن مشكلة لها، وما كنت أظن أن هذا يعني أو أتطور أن هذا يحدث، ولكن على كل حال الجواب يأتي على ما يسأل فيه من آتاه الله سبحانه وتعالى علما. ونقول إن الشيطان حريص على إغواء الإنسان، فيجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى ويسأل. وجزى الله أخت سائلة خيرا، تقول هي أخت متزوجة منذ مدة وألجبت ولها وأولاد، ذكرت كم عددهم، ولكن بعد الولادة الثانية تقول تطلبت عمليات لتسهيل الولادة الطبيعية، وبعد أن شفيت أصبح زوجها لا يجد متعة معها، بحيث طلب منها أن يجامعها في الدبر لأن مكان الولد لم يعد صالحا. والأخت هذه الآن محتارة لا تدري كيف المخرج من هذه المشكلة، فقل لها جزاك الله خيرا لا تمكنه، هذا لا يجوز، وهو بنفسه على أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإن فاعل ذلك مدعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كبائر الذنوب، فيجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويخشى الله سبحانه وتعالى في نفسه. وإذا كان فالله جل وعلا قد جعل له عوضا كثيرا عن الحرام في الحلال، فليتزوج أخرى تغنيه، يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، ما المانع؟ ما حجته هذه الأمور على أن يقع بالمحرم؟ فعليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يستاف على محارم الله تبارك وتعالى. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيان النساء في أدبارهن وفي أمحاشهن وبرئ من ذلك ولعن فاعله، فنسأل الله العافية والسلامة. والأخت هذه جزاها الله خيرا تقول لها لا تمكنيه من ذلك، وإذا أبى إلا هذا فاطلبيه ارفع أمره إلى ذويه، فإن كفى فالحمد لله، وإلا فإن الأهل يوقفونه عند حده، وإن لم يكن لك أحد فالسلطان ولله الحمد قائم، والبلد ولله الحمد محفوظة بحفظ الله ورعايته، ترفع الأمر إلى المحكمة والمحكمة توقف عند حد وتؤدبه، وإن شاء الله ما يصل إلى هذا الحد. وهنا يقول هل يحتج أصحاب الفرق الضالة بالمجالس والقرآن ويحاول أن يثبتوه لكي يجدوا مدخلا لنفي الصفات؟ نعم هذا صحيح، وما أكثر ما جاء من نفي الصفات في هذا الباب. نعم، وهذا يسأل هل لغات بني آدم توجيهية أو وضعية؟ هذه مسألة خلافية، والذي يترجح عندي فيها أنها توجيهية. ولو سمعتم مني